بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن مع الدرس 32 من دروس مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولازلنا في المجلد أو الجزء الثاني من مجموع الفتاوى، وأيضا لا يزال الحديث في رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على فصوص ابن عربي، فهو رد محكم على ما في فصوص الحكم. وكنا وقفنا على فصل في صفحة 381 من الجزء الثاني، وهذا الفصل من صفحة 381 إلى 387، هذا الفصل مهم جدا، حيث تكلم فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حول الفرق بين ما يقوم في قلوب المؤمنين من الإيمان بالله ومعرفته وتصديقه وحبه وعبادته، مما قد يطلق عليه أو يسمى حلولا في القلب، وليس هو الحلول الذي عليه أهله الباطل، وليس هو الحلول الذي عليه أهل الباطل، فهذا شيء يقوم في القلب وهو حق، ولا بد أن يفرق بينه وبين الأمر الثاني، وهو ما يقول به أهل الحلول والاتحاد الباطل الذي هو موضع الردود والمناقشات في هذا الكتاب الذي ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ما المقصود بهذا الفصل؟ هذا الفصل أيها الإخوة في الله يريد أن يبين فيه أنه فيه معنى حق يقوم في قلوب المؤمنين، وهذا المعنى الحق قد يعبر عنه أو يسمى إن والله الله في قلبي وأنا مؤمن بالله وتصديقي بالله، وهذه معاني حقيقية وصحيحة، لكن هل هذه المعاني تكون حجة لمن يقول بالاتحاد بين الخالق والمخلوق وعدم الفرق بينهما؟ هذا الذي أراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن يبينه في هذا الفصل. فهو أولا يبين أن الأمور الإيمانية والمعاني الإيمانية في قلوب المؤمنين درجات، ذكر 4 درجات. الأولى العلم بالله، فمن علم شيئا مطلقا لا بد أن يبقى في قلبه منه أثر ونعت، وليس حاله بعد العلم به كحاله قبل العلم به. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه أول درجة أن الإنسان يعرف الله فيبقى في قلبه، وهذا عام في كل شيء، يعني الإنسان إذا علم بشيء يبقى في قلبه شيء، لا يتساوى، يعرف أشخاص، يعرف مدينة، يعرف كذا، يبقى في قلبه شيء، هذا الشيء الذي في قلبه لا يمكن أن يقال عنه إنه قبل العلم به وبعد العلم به سواء ولا فرق بينهم، لا أحد يقول بهذا الكلام. وإنما إيش؟ وإنما العلم به قبل، فكيف إذا كان هذا العلم هو العلم بالله عز وجل فيقوم بالقلب أولا العلم بالله؟ هذه الدرجة الأولى. اثنين، إذا أضاف إلى العلم بالله في قلبه أعمال القلوب كحبه ورجائه وخوفه، كان لهذه الأحوال أثر ونعت آخر وراء الشعور، وإن كان قد يتلازمان، يعني العلم بالله قد يتلازم مع الخوف من الله، من عرف الله حق المعرفة خافه ورجاه وأحبه، لكن العلم درجة والخوف والرجاء درجة. ولهذا بعض الناس قد يكون عارفا بالله لكنه ليس في قلبه خوف من الله ولا حب لله. إذن في درجة ثانية وهي ما يكون من أعمال القلوب، هذا أيضا شيء يكون في القلب. إذن الأولى العلم بالله، ثانيا أعمال القلوب التي تكون بالقلب، ثالثا ذكر الله بلسانه، هذه أيضا درجة أعلى، يعني بدل ما يكون تعظيمه لله في قلبه لا يكثر من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والذكر لله وكثرة ذلك. والذكر لله عز وجل من أفضل الذكر، وأوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان كذلك فذكره بلسانه يدل على منزلة أعلى. الرابعة، إذا خضع له بسائر جوارحه كان هذا أعظم وأعظم، يعني بمعنى إذا كان في جوارحه نظره وسمعه وبطشه كله إنما هو خاضع لمن عرفه وأحبه وآمن به وأكثر من ذكره، لا شك أن هذه منزلة عالية. لاحظوا معي هذه الأمور الأربعة، هذه الأمور الأربعة بدرجاتها تعطي معنى، وهو هذا المعنى هو أنه الله عز وجل له منزلة في نفسك وقلبك، ولهذا وش يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية؟ يقول هذه الأمور تجدها بين المدرك والمدرك والمحب والمحبوب، فمن أحب الله تجد هذه الأمور بين العبد وبين الله، والذين يتخذون أندادا من دون الله يحبونهم كحب الله، فمن تعلق بالله بقبر أو ضريح أو ند أو زعيم أو غيره أيضا ينشأ في قلبه من ذكره وخوفه وحبه واللهج يذكره بلسانه، وكذلك أيضا يخضع له بجواره. إذن هذا مثال على التوحيد يقابله مثال على إيش؟ على الشرك. فيما بينهما أيضا في حياة الناس ما يكون بين المحب والمحبوب تجد أيضا نفس الشيء، إذا أحب الرجل شخصا أو امرأة أو كذا تعلق قلبه وأكثر ذكره، فهذا كله يدل على هذه المعاني. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يضرب مثال بحب النسوان وحب الأوطان، بحب النسوان وحب الأوطان. حب النسوان نفس الشيء، إذا تعلق القلب بالمرأة وأحبها صار في قلبه وأعمال قلبه ولسانه وجوارحه إلى آخره. ولهذا عبر المحبون بعبارات يعني تدل على أنه حتى البدن يخضع. أصلي فلا أدري إذا ما ذكرتها أثنتين صليت العشاء أم ثمانية، يعني مشدوه مشدوه بحبها. أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. وهكذا، وعبروا بتعابير أحيانا لا يليق ذكرها في تعلقه بالمحبوب، في تعلقه بالمحبوب. ومثله الأوطان، فالإنسان إذا تعلق بوطنه أحيانا يصبح تعلقه به أيضا في هذه الصورة. والمقصود من هذا كله ما هو؟ ها؟ المقصود من هذا كله بيان أن قد يكون في قلب العبد المؤمن تعظيم الله ومعرفة الله، ما قد يسمى أن الله حل في قلبه، ما يسمى أن الله قد حل في قلبه. فهل هذا الحلول الصحيح هو نفسه الحلول الذي يدعيه المبطنون من أصحاب وحدة الوجود؟ يقول لك لا. طيب، هل في أدلة على ذلك؟ 384 يذكر أدلة على إيش؟ على يعني هذه المعاني بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. ففي حديث مأثور يقول الله عز وجل: ما وسعني أرضي ولا سمائي، ووسعني قلب عبدي المؤمن، ووسعني قلب عبدي المؤمن. ومقتضى هذا أن الله عز وجل إذا صار في قلب المؤمن معرفة وإيمانا وذكرا وخوفا ورجاء فله منزلة من الله عز وجل، حتى إنه في هذا الأثر يقول: ما وسعني أرضي ولا سمائي، لعظمة الله، لأن الله أكبر من كل شيء، ومع ذلك يقول: وسعني قلب عبدي المؤمن. فهذا دليل على أن القلب إذا كان مؤمنا بالله عز وجل فله عند الله عز وجل منزلة عظيمة. ولهذا أيضا يقال: القلب بيت الرب. القلب كذا عبارة يعبرونها، نصيب العباد من ربهم وحظهم من الإيمان، هو هذا المعنى، أن الله سبحانه، أن العبد يكون ذكره وتعظيمه لربه سبحانه وتعالى يكون في قلبه. هذا أيضا يدل على هذا التعريف. أيضا مما يدل عليه ما قاله بعض السلف: إذا أحب أحدكم أن يعلم كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله من قلبه. وهذا كلام صحيح، فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه. وروي مرفوعا، رواه أبو يعلى الموصلي وابن أبي الدنيا في كتاب الذكر من حديث جابر ابن عبد الله، والله أعلم بإسناده، لكن معناه صحيح. إذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله عز وجل فانظر منزلة الله في قلبك، بمقدار ما يكون لله عز وجل منزلة في قلبك حبا وعبادة وخضوعا ورجاء وخوفا تكون منزلتك عند الله. وهذا معنى واضح والحمد لله. أيضا يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أمثلة، منها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال في حد أنه قال في حق شخصين: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. والحديث في الصحيح معروف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن شخص فقال: إن هذا شخص يعني له منزلة وله مكانة، فحري به إن سأل أعطي وإن شفع شفع وإنك حينكح، يعني يزوج. ثم سأله عن آخر فقال هذا رجل من أغمار الناس، حري به إن سأل لا يعطى وإن شفع لا يشفع وإن يعني نكح لا ينكح، يعني لا يزوج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا للرجل المغمور خير من ملء الأرض من هذا. فهذا إيش يدلك؟ يدلك على أنه كيف تكون المنزلة. شوف المنزلة، هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، بإيش؟ بما قلب ما قام في قلب هذا الرجل من الإيمان والتصديق ونحو ذلك. ومثله قول النبي صلى الله، ما جاء أيضا في الأثر، ما سبقكم أبو بكر بفضل صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه. ما هو الذي وقر في قلبه؟ الإيمان واليقين بالله عز وجل. وأيضا ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وزنت، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمة وزنت به قال فرجحت، يعني الأمة كلها وضعت في ميزان ورسول الله في كفة فرجح النبي صلى الله عليه وسلم. قال ووزن أبو بكر بالأمة فرجح أبو بكر، ثم وزن عمر بالأمة فرجح عمر، ثم رفع الميزان. ومعنى هذا أن هذه رؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قال ثم رفع الميزان. فهذا يدل على أنه أبو بكر بما وقر في قلبه يزن الأمة من أولها إلى آخره، وهذا لما وقر في القلب. وأيضا ما جاء في الزهد للإمام أحمد أن موسى سأل ربه يا ربي أين أجدك؟ قال يا موسى عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. إذن أين تجد الله؟ في قلوب هؤلاء، عند هؤلاء الخاضعين لله، الخائفين منه، الراجين له، المفتقرين إليه، هؤلاء تجد الله عز وجل في قلوبهم. ثم ذكر أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية حديث أما عبدي جعت فلم تطعمني، عبدي مرضت فلم تعدني تعودني، قال في آخرها أما علمت أن فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده. فهذا كله يدل على قرب الله عز وجل من عباده كما سيأتي. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وحديث من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا. ومعلوم أن العبد يقرب بأي شيء؟ بقرب قلبه. لا شك أن ما يقوم بقلبه من الإيمان يكون أقرب إلى الله. انظر إليه، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيش؟ ساجد. ليش؟ لأنها لحظة خضوع وسجود لله سبحانه وتعالى، فيكون في القلب في هذه الحالة ما ليس في غيرها، ما ليس فيه وهو جالس بين السجدتين أو للتشهد، أو ما ليس فيه وهو قائم. لماذا؟ لمزيد الذل والخضوع يكون أقرب إلى الله عز وجل، أو الله أقرب إليه من أي حالة أخرى. أما القرب نفسه في قضيته العامة فلا شك أنه عند جميع أهل الإسلام أن أرواح المؤمنين تقرب من الله، قرب الأرواح لا يختلف فيه أحد، لكن قرب الأرواح والأبدان هل يقرب العبد من ربه؟ أهل السنة والجماعة يقولون نعم، العبد يقرب بروحه وبدنه من الله. أين؟ حينما يصعد به مثل ما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. فالعبد يقرب من ربه، فقرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثابت يثبته الذين يثبتون استواء الله على العرش وعلوه على خلقه، بخلاف أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم، فهؤلاء يقولون العباد كلهم بالنسبة لله سواء، ما في شيء اسمه قريب. نقول لا، فيه ملائكة مقربون، ولا نقول مقربون من ناحية المعاني، لا، فيه مقربون، فيه حملة عرش أقرب إلى الله، فيه كروبيون قريبون من رب، هؤلاء أعلى ممن دونه. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى الله فزاد قربه من الله عز وجل. كذلك أيضا أهل الجنة إذا دخلوا الجنة، والجنة أين هي؟ فوق السماوات، جنة عرضها السماوات والأرض، فهي فوق السماوات، الجنة مكانها فوق السماوات، وعرضها بنص القرآن كعرض السماوات والأرض أو كعرض السماء والأرض، لا اختلاف بين الآيتين. وجاء في الحديث الصحيح أن هذه الجنة التي هي فوق سقفها عرش الرحمن. إذن أهل الجنة في الجنة أقرب منهم في الدنيا، إضافة إلى أنهم يرون الله عز وجل ويكلمهم ويكلمونه كما جاء بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فتبين بهذا ما هو؟ تبين بهذا المعنى الذي أراد بيانه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أنه هذا الذي يكون في قلوب المؤمنين هو قرب، هو منزلة قد يعبر عنه بحلول، أن الله يكون في قلبك. فهل معنى هذا أنه والله أنت تقول بوحدة الوجود؟ نقول لا. هل معنى هذا أن مقالة هؤلاء فيها حق؟ نقول كلا، لا بد أن يميز في هذا بين الحق والباطل. في فرق بين كلام ابن عربي في وحدة الوجود وأن الوجود واحد، وبين قلب قول المؤمن الله في قلبي، فرق كبير بينهم. وهذا الفرق له أسس قاطعة تبين الفرق بين الخالق والمخلوق. وهذه المكانة وهذه المنزلة التي ينزلها العبد من قلبه، ينزل ربه فيها من قلبه، لا شك أنها ليست هي القضية التي يتكلم عنها من يقول بوحدة الوجود. ولهذا عقد الشيخ بعد هذا الفصل، هذا فصل جميل جدا، عقد بعضه أيضا فصلا آخر من 387 إلى 389 يبين فيه النتيجة، وهو بطلان اتحاد الصوفية. ليه؟ قال لأن الاتحاد الذي يزعمه أصحاب وحدة الوجود لا يكون إلا إذا استحالتا بعد الاتحاد. ولهذا يضرب له المثل شيخ الإسلام ابن تيمية باتحاد الماء واللبن. لاحظ معي، أنت لما تأتي بماء أو لبن وتضع عليه ماء، وش يصير؟ ها؟ خلط ماء مع لبن، وش يصير؟ لبن محض؟ ماء محض؟ لا، يصير شيء ثالث، لا هو ماء محض ولا هو لبن محض. هذا الاتحاد هو اللازم من مذهب إيش؟ أهل وحدة الوجود. أما أن تقول بالاتحاد ثم يبقى كل بعد الاتحاد على ما كان عليه فهذا لا يكون. ومن هنا نقول باستحالة أن الله سبحانه وتعالى يتحد بخلقه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ماشي هذا ولا لا؟ ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يفصل في هذه المسألة ويفرق لك بين الاتحاد في العين والاتحاد في النوع ومذهب وحدة الوجود. قال لك كيف واحد بالعين؟ قال نعم واحد بالعين، مثاله الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه جميع المؤمنين فهم متحدون في إيش؟ في محبته. مثل لما نقول المؤمنون متحدون في معرفة الله، في توحيد الله، في العبودية لله عز وجل. هذا ايش يسمى؟ اتحاد بالعين، وليس هو وحدة الوجود الذي يقول به الصوفية، وإنما هذا أن هؤلاء متحدون في الإيمان بالله، متحدون في الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم أو في محبته. النوع الثاني الاتحاد بالنوع، بمعنى أنه يجمع بين الناس وصف، مثل الأخوة الإيمانية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكرناه في درس مضى، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فجعل المؤمنين جميعا كإيش؟ كالجسد الواحد. وهذا هو الأصل أيها الإخوة في الأمة، لكن للأسف فرقت بيننا المبادئ الجاهلية، وإلا فنشأت الأمة الإسلامية قرون لا تعرف إلا أخوة الإسلام، إلى أن نشأت الجاهليات، مذاهب قومية وبعثية ووطنية وغيرها، وصار كل أهل بلد يوالون ويعادون من أجل بلدهم فقط، بينما الأصل في الأمة الإسلامية في المسلمين جميعا أن تجمعهم الأخوة فهم كالجسد الواحد. حتى إنه جاء في نصوص القرآن الخطاب للأخ بإيش؟ بوصف النفس، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هذا يصدق على الإنسان ويصدق في تزكيته على أخيه، لكن شوف الآية الأخرى، رسول من أنفسكم، هذه منا من الله عز وجل، رسول منين؟ من أنفسكم، فكأنه جزء إيش؟ جزء منكم. وقال تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على إيش؟ على أنفسكم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كأنك تسلم على نفسك. طيب هذه المعاني التي تجمع النوع، لاحظ معي، هي التي منها ينطلق الفهم الدقيق في مسألة علاقة الإنسان بالله عز وجل. يعني بمعنى إنه علاقة الإنسان بالله في محبته، هل فيها وحدة؟ أين هي؟ أين تكون؟ ما مناطها بعد هذه الأمثلة التي ذكرناها؟ نحن نقول المؤمنون كلهم يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم، يحبون رسول الله، ينصرون رسول الله، هذا توحد فيما بينهم، ماشي هذا؟ الأخوة الإيمانية، المؤمنون كلهم وحدة كالجسد الواحد، هذا نوع من الوحدة. طيب وفيما بين الله وبين العبد أين هي الوحدة؟ نقول لا لا لا، ما في شيء اسمه الوحدة بالمعنى هذا. لكن طيب، فيه معاني ذكرنا قبل أن يكون الله في قلبك، إذن هذا حلول إيماني وليس هو حلول صوفي مبتدع. تعمر قلبك وتملأ قلبك بمعرفة الله وحبه وتعظيمه، هذا من أعظم المعاني التي تقربك إلى الله. فيكون الله عز وجل في قلبك إيمانا وتصديقا وخوفا وخشيا. ثم انتبهوا، إذا ما زاد الإنسان في هذا الطريق والإقبال على الله عز وجل أقبل الله عليه. ولهذا شوف من المعاني وقد مرت معنا التي تدل على هذا، قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيدي. وسبقا ذكرنا في الدرس الماضي أن هذا لا حجة فيه على أهل وحدة الوجود، لأنه قال يد الله فوق أيديهم، لكن مع ذلك قال إن الذي إنما يبايعون الله. ليش؟ قال لأن هذه البيعة هي في نصرة دين الله ونصرة رسوله ونصرة توحيده وغير ذلك. فهذا الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه عند المبايعة كأنهم يبايعون الله، مثل قول الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. هل معنى هذا إن الله والرسول صاروا وحدة؟ نقول لا، ما حد قال هذا الكلام. يبايعونك إنما يبايعون الله، الرسول وربه صاروا وحدة، فمن بايع هذا؟ لا، أقول لك لا. والمؤمنون يؤمنون بذلك ويعرفونه ولا يختلط عليهم المفهوم. إذا ما هو المفهوم؟ قال لك المفهوم هو أن الله عز وجل جمع بينه وبين رسوله في هذا المعنى، بمعنى أن الإيمان به ونصرته وطاعته كلها اجتمعت، الإيمان بالله وطاعة الله، وأيضا الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى في الآية الأخرى عن المنافقين: والله ورسوله أحق أن يرضوه، يحلفون لكم ليرضوكم، يرضوا المؤمنين. قال والله ورسوله أحق أن يرضوه، إذا كان هؤلاء المنافقين صادقين فليرضوا الله بالإيمان الصادق، وليرضوا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالإيمان الصحيح به وجهاده على الوجه الحق. إذن الله ورسوله، هل هذا وحدة وجود؟ قال لك لا، لا يلزم منه أبدا أن يكون فيه هذا المعنى. فتبين بهذا ومن خلال هذا الفصل أيضا بيان حقيقة ما يقوم في القلب، وأنه لا حجة في ذلك لأصحاب وحدة الوجود. شيخ الإسلام أيضا في الفصل الذي يلي 390 إلى 393 أيضا يتكلم عن حديثين فيهما منطلق لبعض الناس الذين قد يفهمون خطأ في باب الاتحاد ووحدة الوجود. ما هما؟ الحديث الصحيح الذي يقول الله عز وجل فيه: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وهذا سبق أن ذكرناه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه وبصره ورجله. وفي الحديث الآخر: فبي يسمع وبي يبصر. هذا الحديث الأول. والحديث الثاني أيضا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: عبدي مرضت، عبدي جعت فلم تطعمني، قال ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال: ما علمت أن فلان أن عبدي فلانا جاع، فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تعدني، قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال: أما علمت أن فلانا عبدي مريض فلو عدته لوجدتني عنده. لاحظوا معي في هذين الحديثين ما معنى فبي يسمع وبي يبصر أو كنت سمعه؟ هل يقول عاقل أنه يفهم منها شيئا مما هو ظاهر هذا الحديث؟ كنت سمعه وبصره ويده، هل يعقل هذا؟ هل يعقل أن يكون ظاهره أن الله هو الحدقة على الله ذلك، أو أن الله هو شحمة الأذن التي بها يسمع، أو أن الله هو العضو الذي به يبطش؟ كلا، لا أحد يقول بهذا. إذن ما معناه يا شباب؟ ها، معناها أن الله يعينه ويسدده ويكون معه لما قام في قلبه من تقديم الفرائض والعناية بها ثم المسابقة إلى النوافل، فإن الله عز وجل يعينه ويسدده ويكون معه حتى يكون سمعه على وفق ما يريده الله، وبصره كذلك، وبطشه ومشيه. إذن معاني الربوبية والإلهية التي تقوم في قلب العبد تؤدي إلى إيش؟ إلى المعية، إلى الإعانة من رب العالمين لهذا العبد، ولا يمكن أن يفهم منها وحدة الوجود أبدا، ولا ما يزعمه الصوفية من هذه المعاني الباطلة. إذن واضح الحديث يا مشايخ ولا لا؟ الحديث الآخر وهو أوضح منه: عبدي مرضت، عبدي جعت. وهذا الحديث كثيرا ما يذكره أهل الكلام ويحتجون به على وجوب التأويل، يعني كثير من المعتزلة والأشعرية وغيرهم يقول لك التأويل واجب ولا يصح أبدا أن يؤخذ الحديث على ظاهره، ثم يذكر لك مثال هذا الحديث: عبدي جعت، عبدي مرضت. يقول هل يمكن أن نقول أن الله هو الذي جاع والله هو الذي مرض؟ تعالى الله عن ذلك. إذن لابد من تأويل هذا الحديث. فهل هذا صحيح أنه لابد من تأويل هذا الحديث؟ الجواب لا، ليس بصحيح. قال لك ليش؟ قال: الحديث بين واضح المعنى، ليس فيه تشبيه ولا يحتاج إلى تأويل. اقرأ الحديث من أوله إلى آخره، ما فيه إلا المعنى الصحيح. هل فيه أن الله هو الذي جاء؟ قال لك لا. هل فيه أن الله هو الذي مرض؟ قال لك لا. الحديث بنصه ماذا يقول العبد؟ يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ إذن فيه بيان للمسألة، ما فيها أي إشكال، لا من قريب ولا من بعيد، أليس كذلك؟ طيب ما معنى جاء مفسرا في الحديث؟ أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ إذن هذا هو المعنى الواضح لهذا، ولا يحتاج الحديث إلى تأويل. الحديث لما يكون مفسرا في سياقه ولا يفهم منه معنى باطل لا يحتاج إلى تأويل. وأيضا قوله: عبدي مرضت، هل الله هو المرض؟ قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن فلانا عبدي مرض فلو عدته لوجدتني عنده؟ ولهذا الشيخ الإسلام يقول، يقول في هذا الحديث ذكر المعنيين الحقين ونفى المعنيين الباطلين. ما هما؟ جعت ومرضت، هذا لفظ اتحاد يثبت الحق، يثبت الحق سبحانه وتعالى. لو وجدتني عنده، وجدت ذلك عندي نفي للاتحاد العيني، اثبات التمييز بين الرب وبين العبد. إذن هذا الحديث ينقض مذهب أهل وحدة الوجود. لأنه لو كان مذهب أهل وهد حقا لم احتاج إلى هذا التفسير، ولقال أما علمت أني أنا هو وأنه هو أنا، أنا جعت لما جاع جعت ولما مرض مرضت. أبدا، نص الحديث الصريح أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته، بينما في أول حديث يقول جعت فلم تطعمني، هناك فسره بهذا التفسير. إذن ليس فيها أي دلالة فاسدة، وإنما هو بيان فضل الصدقة وأنها عظيمة عند الله عز وجل، وجاء الحديث في الحظ عليها، فضل عيادة المريض. ولهذا قال لوجدتني عنده، ففرق بين إيش؟ بين الذاتين، بين الله عز وجل وبين المخلوق. والمعية هنا معية خاصة، لأن الله سبحانه وتعالى كما هو معلوم هناك معيته، معية عامة مع جميع الخلق مؤمنهم وكافرهم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، وفيه معية خاصة لمن؟ للمؤمنين. ومنها هذه المعية الخاصة لما تزور أخاك المريض، فإذا جلست عنده فالله معكم. وهذه المعية فيها دلالة على حب الله عز وجل لذلك ومغفرته، وكون هذا الإنسان ترتفع له حسناته عند الله عز وجل لما يزور أخاه المريض. إذن تبين بهذا الحديث أن قوله جعت أو مرضت لا يعني هذا وحدة الوجود، وليس فيه دلالة على هذا المعنى الذي يفهمه بعض هؤلاء، وإنما لا بد من التمييز كما دل الحديث بين العبد وبين الرب. فالحديث ينقض مذهب هؤلاء الملاحدة. وهل في كتاب الله عز وجل ما يشبه هذا؟ قال لك لا، ليس فقط هذا، اسمع قول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ما معنى يقرض الله؟ والله هو الغني عن العالمين. ما معنى يقرض الله؟ ها؟ يقرض الله بالصدقة، بالصدقات، بالنفقة في سبيل، هذا هو الإقراض. هل الله محتاج إلى ذلك؟ طيب لماذا سماه يقرض الله؟ قال لك واضح الدلالة المعنى، واضح دلالة المعنى، يقرض الله قرضا حسنا، فكأنك أنت الآن تتاجر مع الله، تقرض الله، والله عز وجل غني كريم يجازي عباده مع غناه عنهم أضعافا مضاعفة. إذن المتصدق أقرض الله بما أعطاه لعبده، مثله قول الله تبارك وتعالى إن تنصروا الله ينصركم. تنصر الله، كيف تنصر الله ينصركم؟ هل الله محتاج؟ ولله جنود السماوات والأرض. طبعا تعالى الله عن حاجته إلى خلقه علوا كبيرا، لكن ما معنى إذن تنصر الله؟ تنصر دينه والإيمان به وتحقيق توحيده والدعوة إليه والمجاهدة، هذا كله نصر الله. ونصركم للمؤمنين وتناصركم وجهادكم في سبيل الله لإعلاء كلمة الله هو نصر الله. فهل يفهم من هذا معاني فاسدة؟ الجواب كلا. في صفحة 394 و395 يأتي شيخ الإسلام ابن تيمية بذكر خلاصة مهمة. هذه الخلاصة هناك معنيان ثابتان هما حقيقة الدين. المعنى الأول كون الله عز وجل في قلب العبد بالمعرفة والمحبة، فهذا فرض على كل أحد. الثاني موافقة ربه فيما يحبه ويكرهه ويرضاه ويسخط. إذن عندنا ما يقوم في القلب من المعرفة والمحبة. الثانية أن يرتقي حتى يتقرب إلى الله عز وجل، فتكون سمعه وبصره وبغضه وحبه وكل شيء إنما هو لله وفي الله، فهذه أيضا منزلة ومعنى. قال بعض السلف: قوة المؤمن في قلبه وضعفه في جسمه، وقوة المنافق في جسمه وضعفه في قلبه، لأن قلبه منكوس والعياذ بالله. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء مع من أحب. فموافقة من تحبه هذا يدل على عظيم المحبة، بل علامة المحبة أن توافقه فيما يحب، فتحب ما يحب وتبغض ما يبغض. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذلك فصل من 396 إلى 397، وهو فصل أيضا يقول فيه إنه قد يعرض لبعض السالكين في حال الفناء ما قد يغيب به عقله فيتلفظ بألفاظ من شدة غلبة ما يجد، فقد يأتي بألفاظ ويقول: أنا الحق أو نحوها. وهذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يبين فيها الفرق بين أمرين، بين فئة تسعى إلى الغيبوبة اللي هو الفناء عن شهود السوى بكل وسيلة ولو كانت غير مشروعة، فتسعى إلى ذلك بالطرائق الصوفية الباطلة البدعية، وبعضها قد يستعين على هذه الغيبوبة بالمحرمات، وعلى رأسها والعياذ بالله شرب الخمر، بعضهم يسكر علشان تكون عبادته قوية، ومنهم من يأخذ الحشيش ونحوه، وهذا مشهور تراه عند بعض الصوفية. وذلك كثير من مشايخ الصوفية الفجرة الفسقة تجدهم حشاشين. ليش؟ لأنهم يستبيحون هذا ويرون أن هذا يعين في التحليق، وفعلا معروف أن الحشيش والمخدرات وغيرها تضيع العقل، فيظن الإنسان أنه إيش؟ أنه يرتاح. وجزء من مشكلة المخدرات بالنسبة للشباب ولغيرهم، لا نتكلم الآن عن التصوف والعبادة وغيره، لا، جزء منها الإغراء بأنك تنسى همومك وتنسى الدنيا كلها. حتى الذين يخزنون الجات وهي في اليمن، وهي يعني محرمة وإن كانت أقل من المخدرات، هي نفس هذه، أنه إذا جلس يخزن من بعد الظهر إلى الليل يحس بنسيان همومه، إذن هو نوع من الغيبوبة. فكان بعض هؤلاء يستخدم هذه الوسائل ويظن أنها تقويه. والعجيب جدا أنه فعلا هذه الأشياء تعطيه قوة، فيظن أنه إذا جلس يرقص ساعة ساعتين إنه هذه من قوته، وليس كذلك، وإنما هو إيش؟ مما يتعاطاه والعياذ بالله. وصارت معروفة دوليا حتى في عالم الرياضة وألعاب القوى، لأنه إذا أخذ منشطات أو أخذ أشياء معينة هذه تجعله يطير مثل وقوي جدا، ولذلك يأخذون تحليل عينات لأجل أنه لا يكون قد أخذ مقوي وتكون قوته قوة طبيعية هو تدرب عليها تدربا صحيحا. وإذا ما عثر عند التحليل عليه فإنه يعاقب العقوبات الشديدة. فإذا رجعنا إلى موضوعنا نقول هذا الذي يزعم أنه يغيب بالله وما يرى إلا الله ويقول أنا نسيت الخلق ولا أرى ولا أشاهد ولا أذكر إلا الله، نقول هذا بعضهم يستخدمه بطريقة غير شرعية، إما ببدع أو إيش أو بتناول محرمات يظن أنه تعينه على ذلك ويتقرب إلى الله عز وجل بها. القسم الثاني وهو قليل، لا، قد يصل بنوع من الذكر لله وطيب القلب والزهد بدون ما يقع في المحرمات هذه كلها. فهل إذا غلبه الوجد ووصل إلى مرحلة الفناء بحيث يغيب عن كل شيء إلا بالله ويفنى عن كل شيء إلا بالله، هل هذه الحالة لما يأتي وينطق بعبارات ويقول أنا ما أرى إلا الله لا أشاهد إلا الحق أنا الحق إلى آخره، هل هذه عبارات صحيحة؟ شيخ الإسلام تيمية ماذا يقول عنها؟ يقول عنها أولا لاحظوا معي هذا فناء ناقص وهو خطأ وهو بدعة ولم يكن عند السلف، السلف المتقدمين المتبوعين ليس هذه طريقة. إن الإنسان يظن أنه يصل إلى حد الفنا والغيبوبة وينطق بهذه العبارات لا يوجد عند السلف المتقدمين شيء منها. إذن لو حصل فهو فناء ناقص، وغاية ما يقول عنه صاحبه أنه معذور، ولهذا يشيق شيخ الإسلام ابن تيمية فمثل هذا يطوى ولا يروى. يعني هذا الرجل الصالح لو وصل إلى هذه الحالة نقول غايته أن الله يعفو عنه، وليس معناها أن هذا طريق الصالحين، وهذا يدل على عظمته لما يتفوه بمثل هذه العبارات، وإنما نقول طريق ناقص طريق خطأ طريق بدعي يطوى ولا يروى. إذا سمعت هذه الكلمة قال الله يعفو عنه، ما يصلح أن الإنسان يفتخر بها أو ينقلها مفتخرا بها ويقول أمام الناس أنه رأيت سيدي فلان أو أنه هو يقول هذا الكلام أنا الحق وأنا الله وأنا وأنا وأنا، لما يغلبه هذه الحال. وعلى كل فكما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه يكون طريق ناقص وليس هو طريق كمال. هذا وين؟ هذا إذا لم يستخدم محرما، أما إذا استخدم محرما فلا شك أنه لا يعذر بل يجب فضحه. واضح يا مشايخ؟ واضح جدا. بعضهم يصل إلى حالة فيزعم أنه يقول أرى الله، فهل يرى الله عز وجل في الدنيا؟ الجواب ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تعلمون لما أخبر عن الدجال ماذا قال؟ شوف مقدمة الحديث، قال صلى الله عليه وسلم الدجال يأتي في آخر الزمان ويقول أنا ربكم أحيي وأميت وآمر السماء تمطر وآمر الأرض تنبت أنا ربكم، يدعي الربوبية. فالدجال مع أنه دجال إلا أنه يدعي إيش؟ يدعي الربوبية، أنا ربكم. فكيف أبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الربوبية؟ لاحظوا معي أبطلها بشيئين، أحدهما هو الشاهد. إذا جاء الدجال، نسأل الله أن يعيذنا من فتنته، والمؤمن المسلم مدعون أن يستعيذ بالله من فتنة الدجال في دبر كل صلاة بعد التشهد وقبل السلام، يتعوذ بالله من أربع، منها ومن فتنة المسيح الدجال، لأن فتنته عظيمة. والدجال كما جاء في الأحاديث يخرج من الشرق من بلاد فارس، ويتبعه 70,000 يهودي، معه 70,000 يهودي، فهذا دليل على أن اليهود هم أتباع وأنصار الدجال. الرسول صلى الله عليه وسلم بين، قال: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هذا الشاهد. إذن من زعم أنه رأى الله فهذا خيال، والله لا يرى في الدنيا، وإنما يرى في الآخرة، يراه المؤمنون في الآخرة. في الدنيا إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فكل دعوة لأي شخص يزعم أنه رأى الله حقيقة فزعمه باطل. واضح يا مشايخ؟ طيب، والدليل الثاني ها؟ ما هي صفة الدجال؟ قال: وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. الدجال أعور العين اليمنى، أعور واضح، ويقول: أنا ربكم. ومع ذلك والعياذ بالله، نسأل الله يعصمنا جميعا، يفتن به الألوف والجمع الكبير، يفتنون به. وفعلا من يتابع في الأزمنة المتأخرة بعض هذه الأشياء يشعر كيف أن الناس يتابعون هذه الأشياء ويفتنون به. وهذا يدلك على أن ضعف العلم وضعف الإيمان وضعف التربية تجعل صاحبها عرضة لكل دجال. وتلاحظون السحرة عندهم، حتى الساحر الذي على الهوى مباشرة يخبر الناس ويدعي بكهانته أنه يعلم الغيب ويعلم المستقبل، انظر كيف، مع أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وإذا ادعى الغيب فهو كذاب. ومع ذلك تجد من المؤمنين من المسلمين من يصدق هؤلاء ويسألهم ويرتب حياته على كلام هذا الدجال الخبيث، تماما مثل الطرق الصوفية، ألوف مؤلفة يتبعون شيخ الطريقة وقد يكون فاجرا لا يصلي ولا يمتنع عن المحرمات، ومع ذلك هو السيد المعظم عنده، نسأل الله السلام والعافية. فكذلك الدجال. الرسول صلى الله عليه وسلم يبين بهذين: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذن أي أحد يدعي أنه رب فقد دعواه باطلة. وثانيا في صفة هذا الدجال أنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، لأن الله سبحانه وتعالى له صفة العين على وجه الكمال سبحانه وتعالى. بعدين الشيخ الإسلام تيمية ذكر فصل من 398 إلى 403، وهذا الفصل أنا أحب من الإخوان أن يقرأوه، لأنه الشيخ الإسلام تيمية ذكر فيها معالم ربوبية الله عز وجل للعالمين جميعا، و مدلولها وعلاقتها بالمسألة التي معنا وهي مسألة دعوة الاتحاد. فهو يقرر من خلال الأدلة الكثيرة أن الله رب العالمين، رب السماوات والأرض، رب العرش العظيم، رب المشرق والمغرب، رب الناس، هو ملك الناس وإله الناس، خالق كل شيء، وأن الله مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، وأنه على العرش استوى، وأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، قلوب العباد ونواصيهم بيده، يهدي ويضل، هو سبحانه وتعالى أمات وأحيا وأضحك وأبكى وأفقر وأغنى، هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، هو الذي ينزل من السماء ماء، الله خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، يهدي ويضل، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، هو الحي القيوم، هو القائم بالقسط، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إلى آخر المعاني العظيمة التي تجمع بين أمرين: عموم خلقه وربوبيته، وعموم إحسانه إلى الخلق. عموم الخلق رب كل شيء، رب المشرقين، رب العالمين، خالق كل شيء، وعموم إحسانه إلى الخلق، ما من دابة إلا أخذ بناصيتها، كل دابة على الله رزقها، كل دابة على الله رزقها. يعني الإنسان يتعجب من هذه المخلوقات، وتنوعها، وكيف أن الله عز وجل كتب رزقه، هذا الطير، هذه الحشرة في هذا الوادي، من الذي يرزقها؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتابه. وأمر عجب، يخبرني أحد الغواصين كنت بجانبه في الطائرة قبل أيام قليلة، يغوص وتحت، يقول عالم عجيب في تحت البحر، لا تخطر على البال من أنواع المخلوقات، وذكر لي نوع من المخلوقات من الأسماك تلون جلدها في أي مكان تأتي إليه حتى تحافظ على نفسها، إذا ذهبت إلى مكان فيه خضرة لونت جلدها فصار أخضر، إذا مكان أزرق لون، إذا مكان أسود. وفي المحيطات الأطلسي والهادي في قعرها نسبة، فيه مخلوقات لكنها مظلمة لا يصل إليها حتى التصوير، يعني تعرفون الآن في البحار ممكن يكون معه آلات تصوير ويصور إلى مدى معين كما نشاهد أحيانا، يقول لك في قاع المحيط، في قاع تحت مظلمة حتى كاميرا التصوير ما تصور من شدة الظلمة، ومع ذلك يقول فيها مخلوقات. إذا من الذي خلقها؟ من الذي يطعمها وهي في قاع البحر؟ هذه الحشرة الصغيرة التي لا يبه بها أحد الله عز وجل يرزقها. إذن كمال ربوبيته وكمال إحسانه إلى الخلق جميعا، الإنس والجن والحشرات والحيوانات، والمسلم والكافر بالنسبة للإنس والجن، الأرزاق ما لها علاقة بالإسلام ولا بالإيمان ولا غير، الكل ربنا سبحانه وتعالى كتب له رزقه. وهذه الكائنات آيات شاهدة له على ما هو مستحق له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وآثار أسمائه وصفاته يدركها العباد. انتبهوا معي للمعنى. فهل يفسر ظهوره وتجليه بهذا المعنى؟ هل يجوز أن تقول رأيت الله في هذه المخلوقات؟ نعم، رأيت الله، هل معنى ذلك أن صار في وحدة وجود؟ نقول كلا، رأيت الله في هذه المخلوقات لأنها دليل على الله، شاهدة، ظهور آثار الصنعة على الصانع، وهذا دل عليه القرآن الكريم من أوله إلى آخره. الخطأ وين؟ الغلط وين يصير؟ هيا مشايخ، الغلط لما يظن أنه إيش؟ أن هذه الأشياء الدالة على الله هي الله، هي الخالق لمطابقتها إيش؟ له في نوع من العموم. نعم، أنت تقول رأيت الله في هذه المخلوقات، لكن المؤمن يميز، إذا آتاه الله الإيمان والعلم ميز بين الخالق والمخلوق، يعرف أنها مخلوقة. والضال والعياذ بالله يهيم في أهوائه وفي خياله فيظن أنها هي الله. نقول فرق بين أن نقول دالة على الله، شاهدة على وجود الله وصنعته وعظمته سبحانه وتعالى، وبين أن يقول إن هذه المخلوقات هي الله عز وجل. ولا يعصم من هذا إلا إيمان العبد بالله سبحانه وتعالى، وأن كل ما سوى الله عز وجل فهو مربوب مخلوق. وفي صفحة 404 إلى 406 فصل ينتقل شيخ الإسلام ابن تيمية من مسألة الربوبية إلى مسألة الإلهية العامة العبودية، في إلهية عامة وفي إلهية خاصة. نقول نعم، في إلهية عامة. كيف إلهية عامة؟ وهو الله في السماوات وفي الأرض، هو المعبود، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. هذا خاص بالمؤمنين ولا عام؟ حتى الكفار يسألون الله. أما يجيب المضطر إذا دعا، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، بعدين فلما نجاهم، فلما أنجاهم. وهل فيه تأله من نوع آخر؟ قال لك نعم، التسبيح، تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن، وله أسلم من في السماوات والأرض، ولله يسجد من في السماوات والأرض. ما معنى هذا؟ خضوعها لربها وإسلامها، افتقارها إليه، ودعاء الخلق إياه، دعاء عبادها ودعاء مسألة. إذن تسبح له السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة. ما معنى سجوده؟ إذا السجود خضوع، الكل يخضع لله، الكل يسبح لله. طيب وما معنى التسبيح؟ ما معنى التسبيح؟ من العلماء من قال هناك معنيان، الثاني هو الصحيح، لكن المعنى الأول المرجوح. منهم من يقول مسبحة بلسان الحال، يعني هي إذا رأيتها تقول أنت سبحان الله، فكأنها تسبح، يعني إذا رأيت السماء والأرض ماذا تقول؟ سبحان الله. ولا شك أنها دالة على الله، بحيث أن الناظر والمتفكر يسبح الله. لكن هل معنى هذا هو معنى قوله تعالى تسبح له السماوات والأرض؟ قال لك لا، ما هو هذا المعنى، هذا معنى لازم، لازم خلقها ودقة صنعها أنها تذكر العباد بتسبيح الله، وهذا لا إشكال فيه. أما المعنى الثاني وهو الصحيح أنها تسبح حقيقة لكن لا تفقهون تسبيحه. الطير يسبح، والسماء تسبح، والأرض والجبال تسبح. ولهذا كانت تؤوب مع نبي الله داود بنص القرآن، يا جبال أوبي معه، أي رددي معه التراتيل والأذكار. فكان إذا رتل داود الجبال تؤوب معه، إذن الجبال تسبح والطير تسبح ولكن لا تفقهون تسبيحه. وهذا هو المعنى الصحيح، أنها تسبح لأنها مربوبة خاضعة. ولهذا قال تعالى يسبح لله ما في السماوات والأرض، فالكل يسبح لله رب العالمين. فيا أيها الإخوة في الله، إذا كانت الطير تسبح والوحوش تسبح والأسماك في البحار تسبح والجبال تسبح والشمس والقمر كله يسبح والشجر يسبح، فأين أنت يا عبد الله من تسبيحك لله عز وجل وأنت الرجل العاقل المؤمن المسلم؟ أين ذكرك لله وتسبيحك له سبحانه وتعالى؟ أيها الإخوة في الله، العباد إذا عرفوا الله وعرفوا إحسانه إليهم في كل يوم من ليل أو نهار عبدوه وأطاعوه. فنسأله سبحانه وتعالى أن يوقظ قلوبنا. اللهم أيقظ قلوبنا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن يعبدك ويسبحك ويذكرك حق ذكرك، اللهم ارزقنا الاستقامة على السنة يا رب العالمين، اللهم أعذنا من أقوال أهل البدع ووساوسهم وضلالاتهم، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام، اللهم انصرهم يا قوي يا عزيز، اللهم عجل لهم بالنصر والتمكين. اللهم عليك بطاغية الشام وجنده وأعوانه، اللهم يا رب يا إله العالمين خالف بين كلمتهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، اللهم اجعلهم غنيمة للمؤمنين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.